شو صاير بعرسنا بهالديري عم الفرح والهنا بهالجيري كبير البهجه كبيري طيور الفرحه طيري فرحتنا بالعرسان كبيري كبيري العرسان كبيري كبيري شو صاير بعرسنا بهالديري عم الفرح والهنا بهالجيري سألت الناس سألت الناس شو فرحة وشو في قلت تطلعي عيني وشوفي عرسنا غالي محبوب الشباب